لا يدعى لهم بس بالمغفرة والرحمة. أما قراءة الموتى فالأفضل تركه. بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس بهذا لكن ليس عليه دليل ولا لا ترك ذلك، ولكن يدعو لهم يترحم عليهم يستغفر لهم يصدق عنهم ما ينفع الحي والميت. يا شيخ بعض ختمات القرآن فيها وجه الفار والقرآن نعم في بعض ختمات القرآن هذا موجود بعض الناس لكن ولو أرجوه تركه أولى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.